الدرس الثاني سورة الفاتحة. قال الله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. معاني الكلمات: العالمين، الإنس والجن وغيرهم، يوم الدين، يوم القيامة، إياك نعبد، نعبدك وحدك يا الله، نستعين، نسألك المساعدة، إياك نستعين، نستعين بك وحدك يا الله، اهدنا، أرشدنا إلى الصراط المستقيم ودلنا عليه. الصراط الطريق، المستقيم المعتدل، المغضوب عليهم ضد المرضي عنهم اليهود، الضالين الضال ضد المهتدي النصارى.